أنا شاب أمشي مع الشباب الملتزمين، فإذا أتيت إليهم أتكلم معهم في أمور، فإذا أتيت مع الشباب غير ملتزم أتكلم معهم في أمور ليس فيها تكلم مع الملتزمين. وأنا أحب الملتزمين، لكن إذا أتيت مع الشباب الغير ملتزم أتكلم معهم في أمور ليست طيبة، فهل هذا منافق؟ مثال هذا أنت من قال في الملتزمين فضل الناس والجهين في هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه، فاتق الله ولا تكن مع المنتزلين. إذا المنتزلين واتق مع المنتزلين واحذر شر الطائفة الأخرى. نسأل الله لك الخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.